الذين لا يأكلون ذبائح الناس لأن لا نعلم هل هم مسلمون أم لا، لأنهم أعضاء في أحزاب مع صوفية لا يصلون تاركين لها، يقول لا نصلي خلف إمام النفس أسباب. هؤلاء أهل بدع، يجب أن تأكل ذبيحة من ظهر إسلامه إلى أن يتبين لك العكس. إذا كان قد اختلطت ذبيحة مسلم بمرتد فلينظر في ذلك، لكن واحد تبقى لا تعرف عنه إلا الإسلام ثم تمتنع عن أكل ذبيحته، هذه بدعة ضلالة. يجب أن تستحل ذبيحته ما لم يتبين خلاف ذلك، وصلي خلفه ما لم يتبين خلاف ذلك.